تقدم إلى الموت، تقدم إلى الموت ثم اقتحم، تقدم إلى الموت وفي موكب العاديات التحم، وفي موكب العاديات التحم، وخذ للشهادة حوم الوغى، فمهر الخلود فنادي.